أتاني زماني والله زماني بما أرتضي. أتاني زماني والله زماني بما أرتضي. فبالله يا دهر لا تنقضي. فبالله يا دهر لا تنقضي. ويا ليلة الأنس عودي لنا. ويا ليلة الأنس عودي لنا. علينا راضي.